السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا إلى الحديث، أو نعود إلى الحديث 14، لأننا تركنا هذا الحديث وتجاوزناه حتى يتم شرح الأحاديث الأربعة التي هي جماع آداب الخير. وهذه الأحاديث هي الحديث 12، والثالث عشر، والخامس عشر، والثالث عشر. الحديث 12 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث 13 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث 15 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث 16 وصية النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي بأن قال له لا تغضب. لماذا تركنا الحديث 14 حتى تتفق هذه الأحاديث الأربعة؟ لأنها في موضوع الأخلاق. الآن نعود إلى الحديث 14، وفي الدرس القادم إن شاء الله طبعا مباشرة نأخذ الحديث 17 الذي هو إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلى آخر الحديث. قبل ذلك هناك سؤالان وردا في الدرس السابق. السؤال الأول يقول صاحبه فيه: هل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خصوصية بأن يقال له كرم الله وجهه، وما الدليل على ذلك؟ علي بن أبي طالب صحابي من أقارب الصحابة رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجب علينا أن نحبه، لأنه صحابي فاضل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن قدموا أنفسهم لله وجاهدوا، وهو شهيد إن شاء الله. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، فيجب علينا أن نحبه وأن نجله لصحبته ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نحبه، ولكن لا يجوز أن نفضله على أبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر وعثمان هم أفضل منه، وهو يأتي في المرتبة الرابعة، وكلهم من أهل الجنة. فعلي بن أبو بكر في الجنة كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر بقية العشرة. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه له مقام في الإسلام، مقام كبير رضي الله عنه، ولكن منزله منزلته لا نغلو فيه ولا نقصر في حقه. ومن الغلو ما تخصيصه ببعض الكلمات دون غيره من الصحابة، فكقول بعضهم كرم الله وجهه، ويقصدون بذلك أنه لم يسجد لصنم. صحيح أنه لم يسجد لصنم، لكن في غيره من هناك غيره من الصحابة لم يسجد لصنم. فتخصيص علي بن أبي طالب بهذه الكلمة مما لا ينبغي. كذلك تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقول بعضهم عليه السلام علي عليه السلام أو الإمام علي، هذه كلها تخصيصات لا ينبغي. لأن إذا قلت لماذا لا تقول الإمام أبو بكر، الإمام عمر، الإمام عثمان، صحيح علي بن ابي طالب هو امام. ما معنى امام؟ يعني قدوة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. لكن لا نخصصه باشياء لم يخصصه بها الصحابة والعلماء. فنقول في علي رضي الله عنه نقول رضي الله عنه مثله مثل غيره. لا تصلي على غير الانبياء الا تبعا، بان تقول مثلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، او الصلاه والسلام على نبي الله وعلى اله وصحبه تبعا لا مانع. اما تخصيص علي بن ابي طالب بهذه الكلمات هذا ليس من منهج اهل السنه والجماعه. نعم، وهذا من مخلفات الشيعة طبعا، كرم الله وجهه الإمام علي عليه السلام، هذا من مخلفات الشيعة. أما نحن أهل السنة فلا نقولها. طيب، هذا الأخ يسأل عن دعاء ختم القرآن في رمضان. أنصحك بالرجوع إلى رسالة قيمة في هذا الموضوع اسمها دعاء ختم القرآن، ألفها أحد الأفاضل اسمه بكر بن عبد الله أبو زيد. ارجع الى هذه الرسالة، رسالة صغيرة تستفيد منها ان شاء الله تجد الجواب. طيب، ها؟ لا سؤال بعدين. طيب، الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: التارك للإسلام، بدل قوله التارك لدينه. هذا الحديث أيها الإخوة يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام متى يصير دم المسلم حلالا. معنى هذا أن دم المسلم حرام، لا يجوز إراقته ولا يجوز تفكه. دم المسلم ايها الاخوة غال وليس برقيق. دم المسلم غال، فالحذر من التعرض لسفك دم المسلم. لا يجوز ان تسفك دم المسلم. المسلم له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك حرم دمه وماله وعرضه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إذن دم المسلم أيها الإخوة حرام، لا يجوز فكه، وهو غال وليس برقيق. لكن المسلم اذا ارتكب بعض الاشياء فان دمه يصير حلالا. ايش هي هذه؟ ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ثلاثه امور: اذا ارتكب المسلم واحده منها فان دمه يصير حلالا. ايش هي؟ اول شيء قوله الثيب الزاني، والثاني النفس بالنفس، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. إن القتل أيها الإخوة بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث اتفق عليها المسلمون. يعني إذا ارتكب المسلم واحدة من هذه الثلاث فإنه باتفاق المسلمين يصير دم المسلم حلالا. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الثيب الزاني، أي إذا زنى الثيب، من هو الثيب؟ أي الذي سبق له الزواج، الذي سبق له الزواج ومتزوج وزنى، فقد أجمع المسلمون بإجماع المسلمين على أن حده الرجم حتى يموت. وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا في وقته زنى وأقر بذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، فرجمه الصحابة حتى مات. وكذلك رجم الغامدية امرأة جاءت واعترفت للرسول عليه الصلاة والسلام فأمر برجمها. وهذا قد يقول قائل لا نجد الرجم في القرآن، نجد فقط الجلد في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وسبحان الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوشك ان يأتي قوم فيقولون اننا لا نجد الرجم في القرآن ولذلك لا نأخذ به. وقد وقع هذا، وقد جاء في الأزمان الماضية بعض الفرق الضالة وبعض الناس الضالين فقالوا لا نعترف بالرجم في الإسلام، رجم الزاني السيد، لأننا لا نجده في القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها. طبعا يكتبها يعني شرحا وليس يكتبها في المصحف، وإنما يكتبها كتفسير. لكن خاف عمر الخطاب مع طول الزمن أن يظن بعض الناس أنها ما زالت في القرآن. آية الرجم أيها الإخوة قد نسخت لفظا لا حكما، قد نسخت لفظا لا حكما، يعني لفظ هذه الآية منسوخة. تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد هذه الآية التي تأمر برجم الزاني السيد، لكن حكمها موجود. وهذا مما نسخه الله تعالى لفظا لا حكما، يعني الحكم باق إلى يوم القيامة. وقد استنبط ابن عباس رضي الله عنه الرجم من القرآن من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال ابن عباس فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال كان الرجم مما أخفوا، رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسلام. أهل الكتاب خاصة اليهود أخفوا آية الرجم وكانت موجودة في التوراة، فقد زنى يهودي بيهودية في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عندهم الرجم، فلما قبض عليهما أرادوا أن يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يعطيهم حكما غير الحكم الذي هو موجود عندهم، فجاءوا إليه وتحاكموا إليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما تجدون عقوبة من زنى عندكم؟ قالوا عقوبته عندنا في التوراة أن نحمم وجهه، يعني بالفحم، ونركبهما على فرس أو حمار منكوس الوجوه ونطوف بهم في البلاد حتى نتبعهم. قال طيب هاتوا التوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على وسادة، فلما جاءوا بالتوراة نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من تحته ووضع عليها التوراة. هذا دليل على احترام، يعني من باب أولى نحترم القرآن الكريم، نحترم القرآن الكريم ولا نضعه في مكان فيه إهانة. المهم وضع التوراة ثم قال آمنت بك وبمن أنزلت، يعني بما فيها من الحق وإلا فيها تحريفات. طيب ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا، فقرأ أحدهم الآية، فلما وصل إلى آية الرجم وضع أصبعه عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها، وكان عبد الله بن سلام صحابي أسلم، كان يهوديا من بني إسرائيل وأسلم رضي الله عنه، فقال لذلك القارئ ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجموهم أن يرجموهما فرجموهما. إذا أرادوا أن يبدلوا وبدلوا الحكم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تحاكموا إليه حكم فيهم بشرع الله. وهذا نأخذ كذلك منه حكما أيها الإخوة، وهو أن مثلا اليهود والنصارى إذا كانوا ساكنين في بلادنا عندهم أحكام تخصهم لا نتدخل فيهم، ما دام يعني يسكنون في بلاد إسلامية بأمان من طرف الحاكم، فعندهم بينهم الأمور التي تخصهم من دينهم يتحاكمون إلى علمائهم وقضاتهم. لكن لو تحاكموا إلينا فإن شئنا حكمنا بينهم، وإن تركناهم فلا حرج علينا. وإذا حكمنا بينهم نحكم بينهم بإيه؟ مش بقانونهم، لا، نحكم بينهم بديننا بشرعنا. المهم هؤلاء أنكروا وبدلوا آية الرجم، فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي أن اليهود أخفوا كثيرا من الكتاب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر كثيرا منها، كثيرا من هذه الأحكام، وعفى عن كثير. طيب، قد يسأل سائل ايش هي الآية التي نسخت؟ ذكر بعض العلماء أن الآية التي نسخت الآية في القرآن التي تأمر بالرجم هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت. المقصود بالشيخ والشيخة أي السيد والسيد، السيد السيد يعني الذي سبق له الجواز سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، ما هي الحكمة من نسخ آية الرجم لفظا لا حكما؟ قد يقول قائل ليش ما تركت الآية وانتهى الأمر؟ الحكمة ذكر بعض العلماء قال حتى يبتلي الله الأمة الإسلامية بتطبيق شيء لا يجدون لفظه في القرآن الكريم. عكس اليهود، اليهود الآية موجودة عندهم في التوراة ومع ذلك لم يطبقوها، فالله تعالى أراد أن يبتلي هذه الأمة أن تطبق حكم الله ولو لم يكن موجودا في القرآن، ما دام موجود في السنة طبقه. هذه حكمة ذكرها بعض العلماء جزاهم الله خيرا. طيب، الأمر الثاني النفس بالنفس، معناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا وتكون مكافئة له في الدين والحرية فإنه يقتل به حتى لو كان المقتول امرأة. يعني إذا قتل المكلف قتل نفسا بغير حق عمدا، وهذه النفس أن تكون مكافئة له، مكافئة فيها مكافأة، ايش معنى مكافأة؟ يعني مساوية له في الدين والحرية، فإنه يقتل ولو كان المقتول امرأة. وقتل النفس أيها الإخوة عظيم وكبير من الكبائر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، فلا تتهم بها، احذر أن تسفك دم امرئ مسلم بغير حق، احذر. كما جاء في الحديث الصحيح ما زال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما أوكف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش معنى أوكف؟ يعني تضايقت عليه الأمور، فاحذر من قتل النفس ولا تتهم بذلك. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن قتل النفس من قتل نفسا بغير حق نفسا مؤمنة مسلمة بغير حق فإنه يقتل به يقتل بهذه النفس إلا إذا عفى أولياء المقتول إذا عفى أولياء المقتول وطلبوا الدية أو مالا دون الدية أو عفوا بدون شيء فالأمر إليه فالأمر إليه. طيب دون استثناءات من عموم قوله تعالى النفس بالنفس دون استثناءات. أولا الوالد فلا يقتل بولده لو قتل الرجل ولده لا يقتل به يسجن يضرب يضيق عليه من طرف الدولة لكن لا يقتل. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقال بهذا القول عمر بن الخطاب وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور لا يقتل الوالد بولده لانه يعني في الغالب الوالد لا يقتل ولده ابدا في الغالب ولا يقصد ذلك. وقد ابدى بعض العلماء الحكمه من ذلك قالوا لان الوالد هو سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببا في ايه في عدم في اعدام والده الذي كان سببا في وجوده. اما لو كان العكس نعم يقاد لو قتل الولد والده يقاد به يقتل لكن الوالد لا يقتل اذا قتل ولده لهذا الحديث الصحيح وهذا مذهب الجمهور. لكن عند الامام مالك رحمه الله قال يقتل الوالد في حالة واحدة اذا قتل ولده وهي فيما اذا تعمدا لا يشك فيه كأن يذبحه ذبحا هذا لا شك فيه عند الامام قال يقتل. واما اذا مثلا ضربه بشيء حدثه بشيء ضربه بشيء من بعيد او عطى فمات فلا يقتل الوالد بذلك. هذا قول على كل حال من الامام مالك. وعند الامام الليث بن سعد من علماء مصر رحمه الله قال يقتل الوالد بجميع وجوه العمد لعموم الادله لكن الصحيح ما ذهب اليه الجمهور وعندهم في ذلك حديث صحيح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذا هذا استثناء اول. الاستثناء الثاني لا يقتل الحر بالعبد لو قتل حر عبدا لا يقتل به. ايش هو العبد؟ العبد هو المملوك قد يكون اسود وقد يكون ابيض ليس كما نفهم اليوم ان العبد هو الاسود العبد هو الاسود لا العبد قد يكون ابيض لان هذا العبد الاسود من فهمناها من الرجل الابيض الذي كان يسرق الاسارقة من بلدانهم ويأخذهم الى بلاده ويسرقهم هذا طبعا هذا باطل فعلهم هذا جريمة من الجرائم. لكن العبودية عبودية الإنسان كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام ولم يلغيها تماما وإنما تركها وفتح نوافذ وأبواب لتحرير إيش؟ العبيد لتحرير العبيد وأغلق جميع الطرق لاستعباد الناس إلا عن طريق واحد إيش هو؟ الجهاد في سبيل الله بس. أما في الماضي كان الناس يستعبدون الآخرين كيف؟ يستعبدونهم بالسرقة يأتون إلى حي من الأحياء أو بلدة من البلدان يسرقون الأطفال ويستعبدونهم عن طريق الديون. إن كان في الجاهلية يقرض آخر مالا فيقول له لمدة شهر أو شهرين يأتي الوقت وقت السداد فيأتي صاحب الدين أعطني المال. قال ما عندي. قال أعطني ولدك هذا. فيأخذ ولده وهو ينظر وأمه تبكي. يأخذ ولده ويستعبده. هذا ما يجوز طبعا. في عن طريق السطو سلمان الفارسي رضي الله عنه لما هاجر من الشام إلى الجزيرة في الطريق اعتدى عليه الأعراب وأخذوه وباعوه على أنه عبد وفي الواقع هو إيش؟ هو حر. هو حر. إذن المقصود بالعبد أيها الإخوة المملوك. وهذا الآن غير موجود. لكن لو قتل حر عبدا فإنه لا يقاد به وإنما يدفع ثمنه. يدفع ثمنه. وقال بهذا القول أكثر العلماء. وإن كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون يقتل بعبد غيره لا بعبده. من قتل عبد غيره يقتل به. وعند الثوري وطائفة من أهل الحديث يقتل الحر بالعبد. لكن الصحيح أن الحر لا يقتل بالعبد. هذا هو الصحيح. طيب ثالثا لا يقتل مسلم بكافر. من قتل كافرا لا يقتل به. يعاقب يجر يسجن الى اخره. فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وهذا قول الجمهور. واما ابو حنيفه وجماعه من فقهاء الكوفه فقالوا يقتل به. واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي. ولكن هذا الحديث ضعيف لانه مرسل. فالراجح هو قول الجمهور. فان قال قائل كيف هذا؟ فنقول انظروا اليوم. انظروا الان عند اليهود في دولة التي تسمى إسرائيل. هل سمعتم في يوم الأيام يهوديا قتل مسلما فقتلوا؟ ما طب شوف. فالمسلم لو قتل كافرا لا يقتل به. طيب طبعا الكافر إذا كان الكافر طبعا ثلاث أنواع ذكرناها في درس سابق. من يذكرنا؟ الكافر الحربي هذا واحد المحارب لنا. ثانيا الكافر المستعمل المعاهد والذمي. أربعة أنواع. من قتل كافرا محاربا يعني بيننا وبينهم حرب معلنة قائمة فوجدت هذا الكافر في طريق فقتلته هذا باتفاق العلماء لا تقتل به. أما الكافر المستعمل الذي دخل بلادنا في امان او معاهد دخل او عندنا بيننا وبينهم عهد صلح او كافر ذمي يعيش في بلادنا فهذا لا يجوز قتله. لا يجوز ان تتعرض له ولا يجوز ان تقتله. لكن لو قتله مسلم فانه لا يقتل به وانما يسجن يضرب يعذر على ما يراه الحاكم المسلم. طيب لكن ليس لا تفهموا مني هذا يعني يلا اتجاهوا اقتلوا. لا هذه فوضى. سنتكلم ان شاء الله في اخر الدرس ان الحدود من اختصاص الحاكم ليس من اختصاص الافراد. لان لو صارت الافراد صار فوضى. ما يجوز هذا. طيب الثالث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعه. هذا المراد به من ترك الاسلام وارتد عن الدين فإنه يقتل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. وإن كان عند أبي حنيفة وأصحابه قالوا لا تقتل المرأة المرتدة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أو عن قتل نساء أهل الحرب في الحرب وإنما تقتل رجالهم. وجعلوا كفر الطارق كالاصلي. لكن الصحيح هو ان من بدل دينه فاقتلوه، وكلمة من تفيد العموم، تفيد العموم، فمن ارتد عن الدين فدمه هدر، دمه هدر. هذه هي الثلاث التي يجوز او يصير دم المسلم حلالا. هنا يأتي سؤال، هل هناك في الشرع حالات يصير دم المسلم فيها حلالا غير هذه الثلاث؟ فالجواب نعم، من الصور وحالات. اولا الذي يعمل عمل قوم لوط فهذا يقتل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن ابن عباس، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. اذن هذا اخذ به كثير من العلماء كمالك واحمد، وقالوا انه موجب للقتل بكل حال، محصنا الفاعل او كان محصنا كان او غير محصن. طبعا هذا الذي المقصود بالحديث الذي يفعل ذلك اختيارا، اما من اعتدي عليه فان المعتدي هو الذي يقتل، واما المعتدى عليه المكره فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. اما الانسان المختار، الفاعل المختار والمفعول به مختار، فهؤلاء هم الذين يقتلون. وهؤلاء ايها الاخوه ينبغي تطهير الارض منهم، لانهم فاسدون وانتكست فطرتهم، تركوا الحلال وذهبوا الى الخبائث. الثاني، من اتى ذات محرم، من اتى ذات محرم امرأة محرم فهذا يقتل، سواء كان محصنا ام غير محصن، لان هذا انتكست فطرته. وقد اخذ بهذا طائفة من العلماء، فقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الرجل الذي تزوج امرأة ابيه. رجل مات ابوه وكان ابوه متزوجا بامرأة فتزوجها بعد موت ابيه، فارسل الرسول عليه الصلاة والسلام صحابيا واعطاه الراية وقال له اقتل، فذهب اليه وقتل. هذا الحديث صحيح، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواه احمد ورواه غيرهم من حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح. يعني اللي يتزوج امرأة ابيه او يتزوج يتزوج محرم، يعني امرأة تحرم عليه الزواج مؤبدا، او يعني يعتدي عليها سواء بعقد او بغير عقد. من اعتدى مثلا على اخته، على ابنته، على امه الله العافية، فهذا يقتل، انه هذا ما يستحق عيشة. يعني لو قبض عليه يقتل من طرف الحاكم المسلم، لانه هذا انتكست فطرته، انتكست فطرته، ما يستحق يعيش، هذا جرثومه لازم يزال من فوق هذه الارض. طيب، ثالثا الساحر، لحديث جندب قال: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وغيره. لكن هذا الصحيح، هذا الحديث انه الصحيح انه ليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو موقوف يعني من قول جندب، ولكن اخذ به اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون ان الساحر يقتل، من ثبت عليه السحر يقتل. ثم لا اقتلوا كل ساحر وساحر، هذا رساله بعث بها عمر الى بعض المدائن، بعض الولايات المحافظات الإسلامية، وقال لهم اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال ذلك التابعي فقتلنا كذا ساحر وساحرة، هذا قانون. اذا الساحر يقتل. طيب، هل هو كافر مش كافر؟ هذا في خلاف بين العلماء، لكن الساحر يقتل، وهذا قول اكثر العلماء واخذ به عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد واسحاق وحكموا بكفره، ويكون حكمه حكم المرتد. وبعضهم لم يحكم بكفره ولكن قالوا مع ذلك يقتل جزرا له ولامثاله وانهاء لشره فوق الارض. الرابع من وقع على بهيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح أو وهو صحيح. بعض العلماء ضعف هذا الحديث. على كل حال من فعل هذا الفعل الشنيع وقبض عليه فإنه يقتل. طيب قد يقول قائل: والبهيمة ايش دخلها؟ قال ابن عباس لما سئل عن هذا قال: يراها الناس فيقولون هذه البهيمة التي فعل بها كذا وكذا، فأراك انه اراد قطع مادة الشر حتى في الكلام ما يكون كلام شر. خامسا: من ترك الصلاة يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم انه ليس بكافر. يعني اذا كان الانسان مسلم يؤمن بالصلاه لكن لا يصلي تكاسلا، فهذا حكمه بالشريعه الاسلاميه يؤتى به عند القاضي ويعمل له مجلس، يقال له تصلي ولا ما تصلي؟ ما يصلي، يعطى مهله، فاذا لم يصلي يحكم بقتله. لكن هنا ايها الاخوه ملاحظه او تنبيه دقيق ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال: الانسان الذي يفضل القتل على ان لا يصلي هذا ليس بمسلم. يعني يفضل ان يقتل ولا يصلي هذا ليس بمسلم. المهم يعني الانسان اذا ترك الصلاه تهاونا فانه يقتل حتى يعني يهدد بالقتل، فإن صلى وإلا قتل. أما الذي يتركها كفرا ولا يريد الرجوع بعد مناقشته وإقامة الأدلة عليه من طرف العلماء فهذا طبعا يقتل كفرا. طيب سادسا: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة. يعني الانسان شرب الخمر في المرة الاولى فقبض عليه فاقيم عليه الحد، ثم شرب في المرة الثانية واقيم عليه الحد، ثم الثالثة فاقيم عليه الحد، فاذا جيء به في المرة الرابعة فانه يقتل حدا حدا، يقتل حدا ليس كفرا. طيب واخذ بهذا الفعل او بهذا القول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه واخذ به غيره. لكن ذهب اكثر العلماء الى ان القتل قد نسخ. اكثر العلماء قالوا لا، من شرب الخمر عده مرات كلما قبض عليه يضرب. وبعض العلماء توسط بالمساله قال: الاصل في شارب الخمر انه ايش؟ يقام عليه الحد بس لا يقتل. لكن لو راى الحاكم المسلم ان القتل زاجر ولا يزجر الناس الا بالقتل فله ذلك، وهذا هو القول الصحيح. حد يعتبر يعني تعزير، يعتبر يعني القتل يعتبر تعزير يترك لامر الحاكم المسلم طبعا الذي يتشاور مع القضاة ومع العلماء ويعرفون حالة البلاد، فيرى ان مادة الشرب لا تنتهي حتى يقتل بعض الشربة، ففي ذلك لا مانع، عنده دليل بذلك وهذا هو القول الصحيح. سابعا: قتل السارق في المرة الخامسة. سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت يده اليسرى، ثم سرق فقطعت قدمه اليمنى، ثم ومع ذلك ما سرق ولو بفيه. هناك حديث انه يقتل في المرة الخامسة، واخذ به هذا كل عام اخذ بهذا بعض العلماء وقالوا لا، يعني لو سرق تقطع يده اليمنى ثم سبق مرة ثانية لا نقطع يده اليسرى، وانما تقطع يده رجله يعني قدمه اليسرى حتى يترك له يد لا مستنجدا، ومع ذلك سرق للمرة الخامسة ففي هذه الحالة يقتل. لكن هذا الحكم كذلك أيها الإخوة مثل الحكم حكم شارع الخمس، يترك لمن؟ للحاكم المسلم بعد التشاور مع مجلس القضاء ومع مجلس الوزراء، وهذا يعني الذين يعرفون حكم الشريعة ويعرفون أحكام حالة البلاد، هذه أمور تترك للحاكم المسلم. طيب الأمر الثاني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الخليفتين فاقتل الآخر منهما، رواه مسلم. مثلا بلاد عندها رئيس والأمور مستتبة والحمد لله مرتاحين الناس كل واحد في وظيفته، يجي واحد يسوي تشويش ويقول خلاص أنا ما أعترف هذا الرئيس، يلا نبايع رئيس آخر، هذا يريد أن يفرق جماعة المسلمين، هذا يقتل لأنه هذا فوضوي ويحدث فتنة وستحدث دماء وقتل في البلاد. ما دام البلاد آمنة وعندها حاكم ولو تفرقت الحكام، يعني كل حاكم عنده بلد، خلاص لا يعني لا تعرف بهذه الأمور، خلاص ما دام هناك حدود معينة حاكم يحكم البلاد، ما يجي واحد يسوي فتنة ولا يبايع خليفة آخر، هذا خطأ، هذه فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. طبعا الأصل في المسلمين أن يكون يحكمهم حاكم واحد، هذا هو الأصل، فإذا جاء إنسان وأراد أن يحدث خلافة ثانية يقتل. لكن كذلك لو تفرق المسلمون إلى دويلات صار كل بلد الحاكم له الطاعة ولا يعصى، يطاع بطاعة الله ولا يعصى إلا إذا أمر بمعصية الله. هذه كلها إيش أيها الإخوة؟ ديننا دين نظام، ليس دين فوضى، دين مشكلات ومجادلات وفتن، لا، ديننا دين نظام، بلاد فيها رئيس فيها محترم ويطاع بطاعة الله، ولا يجوز الخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا، لا تخرج عليه لا باللسان ولا بالعمل، تثير الفتن وتسوي خطب نارية ودروس وتثير شغف، هذا ما يجوز. هذا من منهج أهل السنة يا جماعة، أنا ما أقول هذا الكلام تزلفا لبعض الناس، لا، هذا منهج نعيش عليه، منهج أهل السنة والجماعة، قرره أهل السنة والجماعة واستنبط ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كذلك من شهر السلاح ووضعه في المسلمين قتلا، فعن ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر، رواه الترمذي والنسائي والحاكم، وقال صحيح على صحيح الشيخين ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. اسمع للحديث: من شهر السلاح ثم وضعه، اسمع لوضعه يعني وضعه في رقاب المسلمين يقتل ويذبح، فهذا يقتل، هذا مسلم، هذا مسلم في الأرض، الحاكم المسلم يقتله حتى يكف شره عن الناس. الكم العاشر: دفع الصائل، جاء انسان يريد ان يهجم عليك يعتدي عليك يقتلك، يريد ان يقتلك او يعتدي على مالك او يعتدي على عرضك زوجتك ابنتك اختك، فهذا يجوز لك ان تقتله، لكن قبل ان تقتله اعمل خطوات قبل القتل، بان تستغيث بالناس اذا كانوا يسمعونك، تستغيث بالحاكم بالشرطة، تهرب منه، يعني حاول قدر الاستطاعة لا تقتله، فإن لم يكن هناك طريق إلا القتل فيجوز أن تقتله، وهذا دفاع النفس. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. هذا يسمى الدفاع عن النفس. لكن مش معنى الدفاع عن النفس يعني من اول تدافع بالقتل، لا، تدافع من اخف الاخف، من اخف الاخف، فان لم يكن هناك بد الا هذا فتقتل حتى تمنع نفسك. بالنسبة للنفس والعرض هذا لا بد ان تدافع. بالنسبة للمال يجوز ان تعطي مالك. بالنسبة للنفس والعرض هذا لا بد ان تدافع. بالنسبة للمال يجوز ان تعطي مالك ولا تدافع، لا تدافع. لكن بالنسبة للعرض انسان اراد ان يعمل بك عملا مشينا او يعتدي على زوجتك او ابنتك او اختك فهذا تدافع. وكذلك عن نفسك الا في الفتنة، اذا اختلطت الامور وهناك فتنة واختلطت الامور فلا تشارك وعليك ان تهرب من الفتنة. فاذا اختلطت الامور واراد احد ان يقتلك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في الفتن. واذا دافعت عن نفسك يؤدي ذلك الدفاع الى ازدياد الفتن واشعال الفتن، ففي هذه الحالة عليك ان تستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تفصيل لا مجال لذكره الان. كل حال هذه الامور قد نتكلم عنها في وقت اخر ان شاء الله. طيب الامر الحادي عشر، الجاسوس المسلم الذي يتجسس للكفار على المسلمين، هذا يقتل عند طائفة من اصحاب مالك وابن عقيل. وهناك من المالكية من قال لا، اذا تكرر منه ذلك يقتل، اما اذا لم يتكرر فانه لا يقتل. والدليل دليل من اباح قتله هو ان صحابيا جليلا هو من حاطب ابن ابي بلتعه صحابي جليل، لما اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغزو مكه كتب رساله واعطاها لامراه فخبتها في ضفيرتها ضفيرة شعرها، قال لها خذيها الى مكه. فنزل جبريل فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الاسود رجال صحيح، قال لهم ائتوا روضة خاص مكان بين مكة والمدينة ستجدون هناك ضعينة، يعني امرأة مسافرة عندها كتاب ائتوا به. فركبوا الخيول وأسرعوا فوجدوها فمسكوها، قالوا لها هات الكتاب، يعني الرسالة. قالت ما عندي كتاب. قالوا لتخرجن الكتاب او لننزعن الحجاب ولو جردناك ناخذ الكتاب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما هاتي كتاب هاتي. قالت لا لا لا لا تنزع الحجاب، فاخذت الكتاب من عقيصتها يعني من ذاكرتها واخذوا الكتاب وجاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتعه الى قريش ويخبرهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي. فالرسول عليه الصلاه والسلام غضب، فعمر بن الخطاب غضب كذلك، قال يا رسول الله دعني اضرب راس هذا المنافق. عمر كان شديدا في الحق، فقال عمر بن الخطاب دعه يا رسول الله. يا عمر قال دعه، ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما حملني هذا على هذا الشك في الدين والعداوة للمسلمين، وإنما أنا رجل لست من قريش وعندي أموال هناك، فخفت لما تغزوهم يأخذون الأموال ويأخذون مالي، فأردت أن أتخذ عندهم وجها يعني يدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا، إنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اخطأ حاتم بن ابي زنتع هنا خطأ كبيرا لا شك، لكن جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر كان سببا لمغفرة هذا الذنب العظيم. فاخذ العلماء من هذا انه يجوز قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس للكفار بحساب الكفار ضد المسلمين، لكن هذا كذلك ايها الاخوة يرجع الى اجتهاد الحاكم، اذا رأى بذلك مصلحة قتله، واذا رأى ما في مصلحة يسجنه يسجره الى يؤدبه بغير القتل. نعم، اذا هذه الاحاديث ايها الاخوة هذه الاحكام قال بعض العلماء ضعيفة، يعني بعض العلماء بعض الاحاديث هذه اللي جبناها قالوا ضعيفة ولذلك لا نأخذ بها. طيب يعني تأخذون فقط بالثلاثة التي ذكرت في الحديث الرابع عشر ما تأخذون؟ قال لا نأخذ. طيب كيف تأخذون؟ قال هذه الامور التي ذكرتموها تدخل في الثلاثة. كيف ذلك؟ قال مثلا من عمل عمل قوم لوط يدخل في السيب الثاني، لان السيب الثاني ارتكب فرجا محرما او انتهك فرجا محرما، فكل من انتهك فرجا محرما وكان هذا الفرج مما لا يجوز اتيانه كعمل قوم لوط او البهيمه او من اتى ذات محرم فهذا يقتل ويدخل في السيد الزاني. طيب الدم الحرام يدخل فيه إثارة الفتن المؤدية إليه كتفريق جماعة المسلمين وشق عصا المسلمين والمبايعة لإمام ثاني في بلد فيها إمام وحاكم، هذا كله يؤدي إلى إثارة الفتن ويؤدي إلى القتل، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم النفس في النفس. وكذلك من دل الكفار على عورات المسلمين يؤدي الى القتل، هذا لان المسلم الذي يدل الكفار على عورات المسلمين سيزنون عليهم ويقتلونهم سيكون متسببا في ايه؟ في قتل النفس. وكذلك من شهر سلاحه للقتل وقطع الطريق، وكذلك شرب الخمر يؤدي الاصرار على شرب الخمر يؤدي الى هذا، فقد قال عليه الصلاه والسلام لوفد عبد القيس قال ان احدكم لا يقوم الى ابن عمه، يعني اذا شرب فيضربه بالسيف، رواه مسلم. ارايتم الاصرار على شرب الخمر يؤدي الى هذه القبائح. وقال عليه الصلاه والسلام الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، من شربها وقع على امه وخالته وعمته، حديث رواه الطبراني عن ابن عباس وهو حديث حسن. ارايتم اذا هذه الامور التي ذكرناها حتى لو فرضنا ان احاديثها ضعيفه لكنها تدخل في حديث ابن مسعود، صحيح ولا لا؟ تدخل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. واما ترك الدين ومفارقه الجماعه فمعناها الارتداد عن الدين ولو اتى بالشهادتين، يعني من يرتد عن الدين فانه يقتل، ويدخل في هذا الذي يدعو الى البدعه، هناك من يدعو الى البدعه ويثير الفتن ويريد ان يغير السنه ويدخل الخرافات وخاصه بدعه الخوارج ايها الاخوه الذين يدعون الى تكفير المسلمين حكاما ومحكومين، هؤلاء يثيرون الفتن ويثيرون القلاقل في البلاد الاسلاميه، هؤلاء يؤدي عملهم هذا الى قتل النفوس. انظروا اقرأوا التاريخ حتى في التاريخ المعاصر، يعني تتبعوا الفتن التي جرت في بعض البلدان العربيه تجدون ان سببها الخطب الناريه والدروس الاستفزازيه التي كان اصحابها يحرشون الرعيه على الحاكم. فهؤلاء افسدوا البلاد والعباد واثاروا الفتن وانتشر القتل بسبب خطبهم النارية التي كانوا يحرشون فيها الرعية على الحاكم وعلى من يعمل عند الحاكم. وقد قال كثير من العلماء بجواز قتل الداعية إلى البدع، فشبهوه بالخروج عن الدين، وذلك إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن، لأن الداعية إلى البدع هو يأتي بوسيلة إلى الخروج من الدين، أما إن استخفى بذلك ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وأما إذا دعا إلى ذلك فقد تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وهذا في أحاديث متواترة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا التقدير، ولله الحمد والمنة. وأختم هذا الدرس بتنبيهين: الأول، من ارتكب ذنبا فليستتر وليتب بينه وبين الله تعالى، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بذكر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وهذا في كل الذنوب إلا قتل العمد، فلا بد للقاتل من أن يسلم نفسه لأولياء المقتول تحت إشراف الحكومة طبعا، حتى ينظر في أمره، إما أن يعفو عنه أو يطلب القصاص أو يطلب منه الدية. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني فالقصاص وإقامة الحدود من اختصاص الحاكم، فإن لم يفعل فهو المسؤول، ولا يجوز ذلك للأفراد، وإذا لم يوجد الحاكم لم يجوز لغيره أن يفعل ذلك. هذا هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك قولا لبعض العلماء فيما دون القتل كالتطهير بالجلد والضرب، فيجوز لمن عندهم لمن ارتكب شيئا من ذلك أن يأتي إلى عالم تقي ورع ويطلب منه ذلك، أي التطهير، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر متعد، وهذا قول لبعض العلماء، ومنع من ذلك العلماء الآخرون وقالوا الحدود كلها من اختصاص الحاكم، فلا يجوز للأفراد أن يقوموا بذلك. وهذا آخر الدرس، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما نقول، إنه سميع مجيب، والحمد لله.